بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث في موضوع القي، وهو الاستفراغ من المعدة عن طريق الفم، هل يفطر الصائم أو لا يفطر؟ هذا الحديث فصل فقال: إن كان هو الذي تسبب في الاستفراغ فإنه يفطر، يفطر بذلك، لأنه استخرج ما فيه قوته وغذاؤه. الصيام يحتاج إلى مقوي، فالتقي يضعف الصائم. هذا وجه كونه يفطر. أما إن غلبه القي، ذرعه يعني غلبه القي وخرج بدون اختياره، فهذا لا يفطر، صيامه صحيح. ولكن الحديث فيه مقال، ومن أجل ذلك توقف كثير من العلماء عن الاستدلال به لما فيه من المقال في سنده. فمن رأى أنه يصلح للاحتجاج احتج به، ومن رأى أنه لا يصلح توقف عنه. وأما من ناحية القياس فإن الحجامة تفطر الصائم، لأنه استخراج ما فيه قوته وغذاؤه الذي يقويه على الصيام والاستمرار في الصيام. فإذا فعله باختياره يفطر، أما إذا غلبه بدون اختياره فلا يفطر، لأنه مثل من أكل أو شرب ناسيا كما يأتي. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وهذا الحديث في بيان الأعذار التي من أجلها يفطر الصائم، منها السفر. قال الله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والسفر الذي يبلغ مسافة القصر، السفر الذي تقصر فيه الصلاة، يبيح الإفطار في رمضان. وأما السفر القصير الذي لا يبيح القصر في الصلاة فإنه لا يبيح الإفطار، لأنه لا يعد سفرا. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا في رمضان في غزوة الفتح عام ثمانية من الهجرة، فتح مكة، خرج لفتح مكة، كان ذلك في رمضان لما نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، غزاهم صلى الله عليه وسلم، وكان بينه وبينهم صلح الحديبية، بوضع القتال، ولكنهم نقضوا العهد، فالرسول صلى الله عليه وسلم غزاهم ليخلص مكة من سلطتهم ويطهرها من الشرك والأوثان. فخرج في رمضان وهم صائمون، خرجوا وهم صائمون، ولم يفطر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بلغوا كراع الغميم، وهو موضع قريب من عسفان، شق الصيام عليهم، لأنهم في وقت صيف، شق الصيام عليهم. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخذ قدحا من الماء فشرب بعد العصر ليظهر للناس الإفطار من أجل أن يقتدوا به دفعا للمشقة. فالكثير منهم أفطروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأجل دفع المشقة عن المسلمين. الدين يسر ولله الحمد، ما جعل عليكم الدين من حرج، ولكن البعض منهم لم يفطروا، كأنهم رأوا أن فيهم قوة على الصيام، ولكنهم أخطأوا في ذلك، لأن الواجب عليهم أن يبادروا بالإفطار اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أولئك العصاة، يعني أنهم خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه صائما، في كونه مفطرا وهم صائمون. والواجب على المسلم أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اجتهاد منهم، لكنه اجتهاد ليس في محله، ولا يظهر الإنسان المخالفة. الإنسان لا يظهر المخالفة، لأن هذا يفرق الكلمة ويحدث بين الناس النزاع. فالمسلم يتجنب ما فيه مخالفة لما عليه المسلمون. فهذا الحديث فيه أن من بدأ السفر في أثناء النهار وهو صائم، فالأولى أن يتم الصيام، لأن الرسول خرج صائما، ولولا العذر لما أفطر. فمن خرج سافر في أثناء نهار الصيام فالأولى أن يكمل يومه، إلا إذا احتاج إلى الإفطار فإنه يفطر. ويدل أيضا على وجوب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وعدم إظهار المخالفة، وأنه لا اجتهاد مع النص. وفيه كما سبق أن السفر من الأعذار التي تبيح الإفطار، سواء كان عليه مشقة أو ليس عليه مشقة. فالرسول أنكر على هؤلاء ما أنهم يزعمون أنهم ليس عليهم مشقة، فالصائم يفطر إذا أراد، سواء كان عليه مشقة أو ليس عليه مشقة، أخذا بالرخصة. والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام. نعم، هذا هو السبب، يعني كون الرسول أفطر هذا هو السبب، أنه لدفع المشقة. نعم. وفي لفظ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء. دل على أن القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ينتظرون فيما فعلت، فلا يقدم على شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأمور الشرع يرجع فيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجتهد الإنسان فيها وفيها نصوص وأدلة. نعم. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. نعم، فيه أن المفتي يظهر الفتوى للناس من أجل أن يعملوا بها. نعم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. نعم، هذا الحديث كما سبق أن السفر يبيح الفطر، سواء كان عليه مشقة أو ليس عليه مشقة، والفطر أفضل، الفطر أفضل، إلا إذا عارض الفطر عارض صيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو العكس، الإفطار عارض إفطار الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ينهى عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أولئك العصاة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا عذر ثاني للإفطار، وهو الكبر والهرم الذي لا يستطاع الصيام معه، لكن العقل باقي، عقله باقي، ولكنه لا يستطيع الصيام لضعف بدنه، ولا يرجى له زوال، هذا العذر لا يرجى له زوال، هذا ليس عليه صيام لا أداء ولا قضاء، ولكن عليه الفدية، وهي إطعام مسكين بمقدار كيلو نصف، بمقدار كيلو نصف من الطعام، مقدار نصف الصاع، كيلو نصف عن كل يوم. وهذا كما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين، هذه في الشيخ الهرم. وكذلك المريض مرضا مزمنا لا يرجى له شفاء، ولا يرجى أنه يقضي في المستقبل، فهذا مثل الشيخ الهرم، ليس عليه صيام، ولكن يجب عليه الفدية، وهي طعام مسكين عن كل يوم بمقدار كيلو نصف من الطعام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ يكفي، نقف على هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.